كان أي واحد منهم أكل الغلال. يلا قبل الغلال يشوفونا ولا يشمونا ويطلعوا علينا ياكلونا. بس استني، انت عايز تقطعني لما الغلال تطلع لي؟ انت كنتش تجري سيبني. لا لا لا، اجري اجري اجري اجري. انا بجري اهو، انا بجري وفضلنا طول الليل نجري، هي تقول لي اجري وانا اجري لما قطمت لظهري. واخيرا ظهرت لنا من بعيد مدينة، والفجر يدوب حيطلع علينا. بصت لقيت العجوزة انقلبت ونظرتها اشتعلت، يا خبر دهنها بقت زي الشرر، وهي عمالة تبرطملي وتزعق وتقول لي اجري ما انا هو بجري. الله بجري. طب ما يطلع. الله اهو بجري. ده مجنون، ده صادق يوم. اهو الكلام ده مش مفهوم. لا تاخد من اللي عايز تنفذ مننا. تعالي ايدي ما هو لا تكون خداني لا تكون في ايدي. نجري. طب بس سيبي ايدي. اجري اجري. خلاص يا ساتر، انا ما عدتش قادر. المدينه قدامنا والفجر هيفاجئنا. مش حد يلحقنا يا ترى لو زعقتي؟ اسمعوني، الحقوني اخرب حيلك يا نايل على عينك. هو انا عاد فيا حيل؟ انا حوريك الويل وويل الويل. حرام عليك، ده احنا بنجري طول الليل. هم سمعوني، تعالوا الحقوني. تعالوا يا ام نور، احنا جايين. استني يا ام نور، الفجر هيطلع عليا والبني ادم في ايديا. انا وقعت لكم برجليا. هتوقع قبل ما يفوت السبع سنين. اخرها زي بعضه. تعال يا احنا هنشرب من دم. انا في ارضي. تعال هنا. انا الفجر فجر. بيعملوا كده ليه؟ خدوه على كفوف الرحى. على كفوف الرحى. سلامات. ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. اهدى خدامك وعبدك. انتوا مش توكوا بتشتموني وعايزين تموتوني؟ الكلام ده وانت شخص عادي. امال انا ايه؟ انت فات عليك السبع ايام تبقى مولانا. مولاكم؟ احملوه على الاعناق. احملوه على الاعناق. طب بس حاسب على الاعناق. الى الامير ميمون. الى الامير ميمون. ده سعد يوم. الى الامير ميمون. على الاعناق. الى الامير ميمون. الملك زمرد. اسم جميل. فهمت الموضوع يا مولاي الملك زمرد؟ لكن ازاي بس كده؟ ده نظام حياتنا هنا. امال ليه اسمها السكه اللي تودي وما تجيبش؟ ما اعرفش. عشان مفيش ادمي يخش هنا من غير ما ناكله، واذا فات عليه سبع ايام يبقى دخل المنطقه الحرام ونعمله سلطان على الغيلان. دي ما حصلتش الحكاية دي بقالها زمان، عشان مفيش إنسان بيقدر يصمر السبع أيام. طيب لما قعدت في وسطكوا سبع أيام ليه ما أكلتنيش الغلال؟ إيه؟ ما هو لازم يجيبوك هنا قدام السلطان ونولع نار وترقص حواليك الغلال، ولما الملك يأمرنا ننزل عليك بإيدينا وسننا.